بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله ورعاه أن يقدم لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حفظكم الله تعالى وبارك فيكم شيخنا. السؤال الأخير حفظكم الله تعالى يقول: ما نصيحتكم لمن يقول الشيخ عبد الرحمن كوني ينصح بسيد قطب وكتبه، علما أن العلماء حذروا منه ومن كتبه، حفظكم الله؟ لا لا لا، هذا ليس بصحيح. أني أنصح بإيش؟ بسيد قطب وكتبه، علما أن العلماء لا لا لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. أذيع وانشر، كيف ينصح بكتبه؟ سبحان الله، هذا ليس بصحيح، وهذا شيء مفروغ منه قديما. هذا الرجل، أي هذا السيد الذي تقول عنه، أيوة، هذا الرجل عنده طامات في الكلام، في التفسير، في ظلال القرآن. هو رجل من أهل العلم بالأدب، أو يقال أديب، يستطيع يتكلم ويعرف، يعرف الكلام العربي فقط، أو يعرف الكلام العربي، لكنه إذا دخل أو شرع أو أراد أن يتكلم على الآيات القرآنية ويبين ما يتعلق بها من العلوم التي هي فقه أو عقيدة، لا سيما الفقه والعقيدة، فإنه تقول رحمه الله، تستغفر الله له وتطلب من الله أن يعفو عنه، لأنه عنده طامات كبرى جدا. بعضها نعم، طعن في موسى، كيف هو طعن شديدا في في في في موسى عليه السلام. لا خلاص، هو بس إيه، هذا كلامي فيه أنه مثل هذا الإنسان طالب العلم يجتهد، أما هذا الرجل ويطلب العلم الصحيح، أما هذا الرجل فلا ينصح بقراءة كتبه، لا، لما فيه من الطامات العظام فقط. في الصحابة شيخنا، له طعون في الصحابة، معاوية بن أبي سفيان، نعم نعم، معروف معروف، له طامات غير هذا. شيخنا، ما توجيهكم لهؤلاء الشباب حفظكم الله الكاذبون عليكم؟ لا، ينصحوهم، بس ينصحوهم، وأن هذا ليس بالصحيح. انصحوهم وأن هذا ليس بالصحيح. نعم شيخ، أنا أحبكم في الله، أحبكم الله، أيه، الذي أحببتموني فيه، حياكم الله. هل تسمح بنشر هذا الكلام حفظكم الله؟ نعم، هل تسمح بنشر هذا الكلام حفظكم الله؟ نعم نعم نعم نعم، بل من أعظم الفائدة أن تنشره حتى يفهمه الناس. الله يحفظكم، لأنه الحق. الله يحفظكم شيخنا ويبارك فيكم. نعم، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.